عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنهما تذاكرا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا هذا حيث يجمع الله عز وجل بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار. يعني بدأ ابن عباس وأنس يبحثان في هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ فكانت نتيجة نقاش الصحابيين الكريمين أن هذا في النار، لما يكون في النار المخلدون من المشركين ومعهم ناس من أهل الكبائر من الموحدين ممن شاء الله أن يدخلوا النار للكبائر التي فعلوها، لكن هؤلاء أهل التوحيد عندهم توحيد، ليسوا بمشركين، لكن أدخلتهم كبائرهم النار. فيقول المشركون لهؤلاء المسلمين العصاة أهل الكبائر: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ يعني ها أنتم معنا في العذاب، إيش استفدتم من التوحيد؟ قال: فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضل رحمته. فذلك قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما يرى المشركون في النار أهل التوحيد من أهل الكبائر والعصاة من المسلمين قد خرجوا، نعم احترقوا وتعذبوا فيها بمقدار، ثم خرجوا لأجل التوحيد الذي في قلوبهم، يتمنى المشركون والكفرة والملاحدة والزنادقة يتمنون لو كانوا موحدين ليخرجوا على الأقل ولو بعد مدة، لكن عذاب له نهاية، إنما عذابهم ليس له نهاية. فعذاب أهل الكبائر من المسلمين الذين شاء الله أن يدخلوا النار استحقوا العذاب: ربا، زنا، أكل مال يتيم، رشوة، قذف المحصنات، عندهم كبائر أدخلتهم النار، لكن لأن عندهم توحيد لابد أن يخرجوا يوما من الدار، لابد أن يخرجوا في وقت من الأوقات. الصحابة كان في مجالسهم أيضا يتذاكرون الساعة وأشراطها، يتذاكرون الساعة وأشراطها. فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. يعني من قلق الصحابة وحياة قلوبهم فهم يتذاكرون القيامة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. دخان يخرج فتقبض أرواح المؤمنين، يأتيهم من تحت آباطهم تقبض أرواحهم، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. مرة من المرات يحدث أبو سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. وفي رواية: كنا في ذكر المسيح، يعني الدجال، فرقا منه، يعني لحياة قلوبهم يخشون، يخافون، يتذاكرون لتقوية إيمانهم، لتحذير بعضهم بعضا من الفتن والشرور. فقال عليهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخاف عليكم منه أكثر من الدجال؟ قالوا: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو حديث حسن. يعني المراءة، يعني يعملون أعمالا لأجل الناس ويحمد لأجل أن يثني عليهم الناس وأن يحمدهم الناس، لكن في الخفاء ما عندهم أعمال. هذا الشرك الخفي، يطيل الرجل صلاته إذا رأى فلان ينظر إليه، يتصدق ليراه فلان يقول جواد كريم محزن